بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في كتاب تفسير الجلالين للإمام شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله تعالى به وبعلومه، آمين. وإن إلياس بالهمزة أوله وتركها لمن المرسلين، قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى. وقيل غيره أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها، إذ منصوب بالكر مقدرا، قال لقومه: ألا تتقون الله؟ أتدعون بعلا؟ اسم لصنم لهم من ذهب، وبه سمي البلد أيضا. مضافا إلى بك أي تعبدونه وتذرون، أي تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، برفع الثلاثة على إضماره وبنصبها على البدل من أحسن، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا الوجه الآخر. فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين منهم، فإنهم نجوا منها. وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا، سلام منا على إلياسين، هو إلياس المتقدم ذكره، ومن ما آمن معه. فجمعوا معه تغليبا كقولهم للمهلب وقومه المهلبون، وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله، والمراد به إلياس أيضا. إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، اذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب، ثم دمرنا أي أهلكنا الآخرين كفار قومه. وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم مصبحين، أي وقت الصباح، يعني بالنهار وبالليل، أفلا تعقلون؟ يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة، حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر، فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة. فساهم أي قارع أهل السفينة، فكان من المدحضين أي المغلوبين بالقرعة، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو مليم أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما أقوال. وهو سقيم أي عليل كالفرخ الممعط. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله وهو بسياق على خلاف العادة في القرع وهو بسياق على خلاف العادة في القرع معجزة له. وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى طوي. وأرسلناه بعد ذلك أي قبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصل إلى 100,000 أو بمعنى بل يزيدون 20,000 أو 30,000 أو 70,000. فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به. فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين بما لهم إلى حين تنقضي آجالهم فيه. فاستفتهم أي استخبر كفار مكة توبيخا لهم ألربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك. ألا إنهم من إبكهم أي كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون فيه. أصطفى بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن حمزة الوصل فحذفت أي اختار البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون. بإدغام التاء في الذال أنه تعالى منزه عن الولد. أم لكم سلطان مبين أي حجة واضحة بأن لله ولدا. فأتوا بكتابكم أي التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك. وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله. ولقد علمت الجنة إنهم أي قائلي ذلك لمحضرون النار يعذبون فيها. سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع أي لكن المؤمنون فإنهم منزهون الله عما يصفه هؤلاء. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها فواء أي رجوع. وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب. قالوا ذلك الاستهزاء. قال الله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثا ويقوم سدسه، إنه أواب أي رجاع إلى مرضات الله تعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. وسخرنا الطير محشورة أي مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير له أواب أي رجاع إلى طاعته بالتسبيح. وشددنا ملكه أي قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل. وآتيناه الحكمة أي النبوة والإصابة في الأمور، وفصل الخطاب أي البيان الشامل في كل قصد. وهل بمعنى الاستفهام هنا التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده؟ أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، محراب داود عليه السلام أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة أي خبرهم وقصتهم، إذ دخلوا عليه على داود عليه السلام ففزع منه. قالوا لا تخف، نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، والخصم يطلق على الواحد وأكثر، وهم ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه سيدنا داود عليه السلام على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي تجر، واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب. إن هذا أخي أي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها، وعزني أي غلبني في الخطاب أي الجدال، وأقره الآخر على ذلك. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ما لتأكيد القلة. فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء، قال الرجل على نفسه فتنبه داود قال تعالى وظن أي أيقن داود أن ما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة، ف

وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه، وكان ملكه في خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأة المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، وألقينا على كرسيه جسدا. هو ذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان، وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان، فأنكروه ثم أناب، أي رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بعد أن وصل إلى الخاتم، فلبسه وجلس على كرسيه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، أي لا يكون لأحد من بعدي، أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله، أي سوى الله، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة، حيث أصاب حيث أراد، والشياطين كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين من المقرنين مسدودين في الأصفاد، أي القيود، تجمع أيديهم إلى أعناقهم. وقلنا له هذا عطاؤنا فامنن، اعط منه من شئت، أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تقدم مثله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.